إذا علم المسلم أن بعض هذه الأمة يقع في عبادة الأوثان فإنه يكون على حيطة من ذلك، فيبدأ يتساءل ما هي الأوثان وكيف تعبد وما هو الشرك وكيف يكون الوقوع فيه وكيف لي أن أتقيه وأحذر منه. تأتي هذه الأسئلة التي فيها نفع له، فيعرف الشرك ويعرف خطره ويعرف أسبابه ويعرف وسائله، ويسأل ربه الكريم أن يقيه وأن يسلمه منه. وقد جاء في الأدب المفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أحد الصحابة: أوليس الشرك أن يتخذ مع الله ند وهو الخالق؟ فقال عليه الصلاة والسلام: للشرك والذي نفسي بيده، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيره؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: تقولون: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. الشاهد أن المسلم إذا عرف أن الشرك تقع فيه أو يقع فيه بعض الأمة فإنه يحتاط لنفسه من الوقوع في الشرك.